وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجمي والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أيها الإخوة أن نرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن ناصر الطعيمي ومن حضر معه من الإخوة، نسأل الله أن يكتب له الأجر المثوبة ويجزيه عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، تعلمون أن بدأنا مع كتاب زاد المستقنع من قرابة سنة تقريبا، وهو من الكتب المهمة في المذهب والتي اعتمد عليها متأخرون كثيرا. فأخذنا مع شيخنا الشيخ سالم المطيري كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز، وأخذنا في الشهر الماضي مع الشيخ عامر بهجة حفظه الله كتاب الزكاة والصيام، وها نحن أيها الإخوة مع شيخنا الشيخ أحمد نأخذ كتاب الحج إن شاء الله وكتاب الجهاد، وبهذا ننهي إن شاء الله قسم العبادات من الزاد. فنسأل الله أن يكتب أجر شيخنا وأن يوفقه ويسدده، نترك له المجال مشكورا مأجورا، جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا بجميع المشايخ الكرام في التعليق أو في درس نعلق فيه على كتاب المناسك من زاد المستقنع. وقبل أن أبدأ أود أن يعني أخذ وأعطي مع بعض المشايخ في معرفة بعض الأشياء. أول نريد يعني من يذكر لنا اسم مؤلف زاد المستقنع، من هو مؤلف زاد المستقنع الذي الآن سنقرأ أو سنعلق على متنه رحمه الله؟ نعم، أحسنت، موسى شرف الدين موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. والحجاوي نسبة إلى إيش؟ حجة، أين هذه حجة؟ في فلسطين. في فلسطين، ما شاء الله شامي أنت. من أهل فلسطين؟ نعم، ما شاء الله. حجة طبعا مثل ما ذكر الشيخ أنها في فلسطين، والشيخ طبعا عاش في دمشق، وانتهى إليه المذهب مذهب الحنابلة في دمشق، ودرس في المدرسة الصالحية في دمشق، ويعتبر من أعيان وكبار علماء المذهب الحنبلي، وانتهى المذهب إليه في عصره، ثم انتقل بعد أن توفي رحمه الله انتقلت رئاسة المذهب إلى مصر للشيخ المعروف، من هو؟ ها؟ لا، قبل الشيخ منصور. لا، من هو الشيخ الثاني الذي انتقلت إليه إمامة المذهب أو رئاسة المذهب بعد الشيخ موسى رحمه الله؟ مشهور جدا، ابن النجار. أحسنت، ابن النجار صاحب كتاب منتهى الإرادات. طيب، متى توفي الشيخ منصور رحمه الله؟ من يعرف متى توفي الشيخ موسى رحمه الله وبركاته؟ متى توفي الشيخ منصور الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله؟ 900. خلهم الشيخ، لا يعني لا تعطيهم بكل سهولة. متى توفي الشيخ موسى الحجاوي؟ تسعمائة وكم؟ ها؟ هو في الستين، لكن كم؟ لا، خطأ. إيش؟ 968. أحسنت، 968. وتوفي صاحب، طبعا هو صاحب الكتاب الإقناع المعروف، الإقناع لطالب الانتفاع، وهو أعظم كتاب للمتأخرين، وانتهى المذهب إليه أيضا. مع كتاب منتهى الإرادات. وابن النجار صاحب منتهى الإرادات متى توفي؟ متى توفي ابن النجار رحمه الله صاحب كتاب منتهى الإرادات؟ نفس حول الشيخ. لا، هو توفي بعده، توفي بعده. توفي سنة 972، سنة 972 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب المنتهى أيضا هو المتن المعتمد عند الحنابلة، ومنزلته كمنزلة الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ موسى الحجاوي. الشيخ موسى رحمه الله ألف كتابين في المذهب، هما من أهم الكتب. الكتاب الأول زاد المستقنع، وكان سابقا لكتاب الإقناع، ثم ألف بعد ذلك كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وألف كتب أخرى كحواشي التنقيح وشرح منظومة الآداب لابن عبد القوي وغيرها من الكتب. وهو قليل التصنيف رحمه الله، لكن سبحان الله يعني انتشرت مؤلفاته في الآفاق. وأيضا الناظر لترجمة الشيخ رحمه الله في كتب الطبقات، وخاصة كتاب السحب الوابلة للشيخ ابن حميد، يرى أنه يعني من قرأ ترجمة الحجاوي لا تتجاوز يعني الوجه والنصف فقط، الوجه والنصف. ويستغرب الإنسان كيف مثل هذا الإمام يعني لا يوجد في ترجمته كلام كثير. وخرج هناك كتاب اسمه الإمام الحجاوي، وكتابه زاد المستقنع للشمراني في مجلدين ضخمين جدا، ولكنه يعني حفظه الله يعني أراد أن يترجم للشيخ لكن لم يرى كلاما كثيرا. فالناظر لسير هؤلاء يعني يرى كلام قليل جدا، كلاما قليلا، وهذا يدل على أن هؤلاء العلماء كانوا متخفين ولا يظهرون يعني ولا يظهرون عبادتهم وأحوالهم أمام الناس، ولشدة إخلاصهم لا يعرف الناس عنهم شيئا. كذلك ابن النجار من نظر إلى سيرته يرى نفس هذا الشيء، بخلاف يعني غيرهما، كمثلا الشيخ عبد الله أبطين متوفى عام 1282، اقرأ ترجمته ترى أنها يعني ترجمة حافلة، وهو شيخ صاحب السحب الوابلة. كذلك من قرأ في ترجمة الشيخ محمد بن فيروز التميمي الأحسائي يرى ترجمة موسعة طويلة، وهو متوفى بعد الشيخين بكثير 1216. فأيضا الشيخ منصور رحمه الله، الشيخ منصور توفي عام كم؟ ولد عام ألف وتوفي سنة 51 من الهجرة، أيضا نفس الشيء. تنظر في ترجمته لا ترى شيئا، ومع ذلك كتبهم انتشرت ومضت عند الناس، وسار بها الركبان إلى بعد 400 سنة، وهذا يدل على إخلاصهم، وأن هذه النوايا أو هذه الكتب ألفت بنوايا خالصة لله عز وجل. هكذا نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل. لا أريد أن أكثر يعني في الكلام على في سير هؤلاء الأعلام، لكن أحب في كل درس أن أذكر يعني هؤلاء الأئمة، حتى يعني إذا أتى ذكرهم في أثناء الشرح يعرفهم. أيضا ممن سآتي بذكره في الدرس طبعا ابن النجار والحجاوي والشيخ منصور والشيخ أيضا عثمان النجدي، عثمان بن قائد النجدي، وهذا متوفى عام 1198، واختلف في وفاته رحمه الله. ابن النجار لو ذكرته، أقصد الشيخ عثمان النجدي، سأذكره وقد أخذ منه بعض المسائل أو بعض القيود، فلا أحد يستغرب من هذه من هؤلاء الأعلام. وسيمر أيضا معنا بعض الأعلام الذين سنشير إلى شيء من كلامهم. وطبعا الشرح لن يكون شرحا موسعا، وإنما سيكون تعليقا وتبيينا خاصة الإبهام في الأحكام الحكم. إذا وجدنا إبهاما في حكم فإننا سنبينه، وهذا أهم شيء أحرص عليه في التدريس أو التعليق على كتب الحنابلة. ما هو الإبهام في الحكم؟ من يعرف الإبهام في الحكم؟ هل أحد يعرف الإبهام في الحكم؟ حسام لعلك تعرف. أحسنت، أن يذكر عالم المسألة بدون أن يذكر لها حكما، وهذا ذكرت أنا في كتابي المدارج أن هذا في الزاد كثير، وسيمر علينا يعني مسائل يذكر الشيخ الحجاوي رحمه الله المسألة بدون أن يذكر لها حكما، وأنا أريد أن أنبهكم على هذا الشيء المهم. يعني إذا شرح أحد من المشايخ أو العلماء كتابا حنبليا وخاصة زاد المستقنع أو غيره، لابد أن يبين الحكم، لابد أن يبين الحكم، هل هو واجب مستحب مكروه محرم، مثل سيأتينا مثلا ولا يعطي جازرها أجرتها أجرته منها، يعني لا يعطى الجازر الذي ذبح الأضحية أجرته من الأضحية. طيب ما الحكم هنا؟ الحكم إيش؟ مبهم، سيأتينا في الأضحية، مع لأن الأضحية مع كتاب الحج نهاية الحج. فما الحكم في هذه الحالة؟ ولا يعطي، يقول صاحب الزاد ولا يعطي جازرها أجرته منها، هل هو مكروه؟ هل هو محرم؟ سيأتي إن شاء الله بيان هذا الحكم. أيضا ذكر مؤلف يعني مسائل كثيرة، سنبين ونعلق على ما تيسر من المسائل، وكما ذكرت لكم أنه يعني مجرد تعليق لأن الزمن لا يكفي لأن نتوسع في شرح هذا الكتاب. وأنا ذكرت في كتابي المدارج أن هذا الكتاب من أهم وأفضل المتون عند المتأخرين، يعني أفضل من غيره من المتون الخمسة. المتون الخمسة ما هي المتون الخمسة عبد الرحيم؟ أخص المختصرات، وأصل وكافي المبتدي، وعمدة الطالب، وذي الطالب، وزاد المستقنع. زاد المستقنع يعتبر أفضل المختصرات الخمسة عند المتأخرين، ولكنه فيه بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان. وأفضل منه ترتيبا هو دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي. أيضا نسينا أن نذكر الشيخ مرعي رحمه الله المتوفى سنة كم؟ 1033. سنذكر له بعض يعني الأشياء. سنبدأ في كتاب المناسك في حسن يقرأ. نبدأ على طول. أقرأ عليك. جيد، لو تقرأ بدون مكتب. إيش؟ الصوت واضح بدون مكتب. جميل، لا تنفق. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. قال رحمه الله: كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك أو منسك، وهو التعبد، هذا في اللغة. قال: الحج والعمرة. الحج في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، هكذا عرفه الشيخ منصور هنا رحمه الله. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع هي زيارة البيت على وجه مخصوص. قال: واجبان. على المسلم الحر. شروط وجوب الحج والعمرة، من الذي إذا توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج والعمرة؟ أولا الشرط الأول أن يكون مسلما كما ذكر المؤلف، فلا يجب على الكافر. لكن هل يعاقب بشرائع الإسلام؟ نقول نعم يعاقب بتركه لشرائع الدين. ثانيا الحر فلا يجب على الرقيق. ثالثا المكلف، والمكلف إذا أطلق في المذهب يراد به من؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل، هذه أربعة شروط. والشرط الخامس القادر، القادر والتي هي الاستطاعة. الاستطاعة، وسيفرد المؤلف رحمه الله كلاما خاصا بها. وأقوى دليل على، طبعا الحج لا شك أنه ركن من أركان الإسلام وأدلته كثيرة، لكن العمرة أقوى دليل ذكره أو كما قاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله يدل على وجوب العمرة، هو إيش؟ على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وكما قال الشيخ أنه أقوى دليل يدل على وجوب العمرة، وفيها خلاف بين الحنابلة وغيرهم. قال في عمره مرة، في عمره مرة، وهذا بالإجماع. قال على الفور، قال رحمه الله على الفور، يجب على من كملت له الشروط أن يسعى الحج على الفور، ولا يجوز له أن يؤخر بلا عذر. وهذا داخل تحت قاعدة أصولية عندنا في مذهب، وهي أن الأوامر تجب على الفور. الأوامر في المذهب عندنا تجب على الفور، وهذه قاعدة أيضا لها مستثنيات، لكن هنا المذهب ذكروا أنها أنهم المذهب يعملون بها في هذه المسألة أو في الحج والعمرة. قال فإن زال الرق والجنون، زال الرق بأن عتق العبد وهو محرم، أو الجنون أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، لأن المجنون لا يصح أن يحرم عنه، لا يصح أن يحرم عنه. والصبا بلغ الصبي وهو محرم في الحج بعرفة، إذا بلغ الصبي وهو محرم في الحج بعرفة قبل الدفع من عرفة أو بعد الدفع منها ثم عاد فوقف في وقته، فإنه يجزئه الحج عن فريضة الإسلام. والشرط الثاني الذي لم يذكره المؤلف ذكره الشارح، ألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم، إذا أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فإنه لا يجزئه هذا الحج عن فريضة الإسلام. إذن الصبي متى ما بلغ وهو محرم يكون أو يتحول حجه فريضة بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل ذهاب وقت عرفة، قبل خروج وقت عرفة، ويخرج وقت عرفة بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر. والشرط الثاني ألا يكون سعى بعد طواف القدوم، فإن سعى فإنه لا ينقلب هذا الحج الذي هو نفل بالنسبة له، لا ينقلب فرضا. قال وفي العمرة، يعني إذا زال الرق والجنون والصبا في العمرة قبل طوافها، قبل طوافها صح فرضا. أما إذا بلغ بعد الشروع في طوافها فإنه لا يصح فرضا، وإنما يصح نفلا، وإنما يصح نفلا. ما الحكم لو أحرم، لو بلغ الصبي أثناء الصلاة؟ ما الحكم لو بلغ الصبي أثناء الصلاة؟ هل تجزئه هذه الصلاة عن فرضه أو لا تجزئه؟ من يعرف الجواب؟ سؤال صحيح يا شيخ. نعم سؤال صحيح. إيش؟ سؤال صحيح. كيف؟ يعني علامة البلوغ. اي نعم. كيف يكمل؟ بالساعة بالثواني. نعم. في العمر يعني. اي في بالعمر بالسن. بلغ 15 وهو في الصلاة. ما رحت العلامات الأخرى. اللي هو الإنزال و... طيب ما رأيكم لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة؟ الحج لو بلغ في أثنائه نقول ينقلب فرضا بشرطين: أن تعود إلى عرفة إن كنت دفعت منها، أو إذا كنت فيها تستمر ويكفي ويكون فرضا. نعم شيخ. لا تقبل الصلاة لأنه لم يبتدأ. أحسنت. ماذا يفعل إذن؟ أحسن. لا يعني يكملها نفلا. أحسنت ممتاز. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها عاد كما قال في زاد المستقنع. طيب ما الحكم لو بلغ الصبي وهو صائم؟ لو بلغ الصبي وهو صائم بالعمر أيضا بالسن، هل يصح فرضا أو لا يصح؟ إيش؟ كيف؟ جميل، هذا جوابك. في رمضان في وسط رمضان في الساعة الحادية عشر يستمر في الصيام. إيه؟ ويقضي اليوم. يقضي اليوم هذا اليوم واجب عليه. ما رأيك حسام لو بلغ في أثناء اليوم بالسن؟ أحسنت. إذا لو بيت النية، لو بيت النية من الليل يصح منه فرضا، يصح منه فرضا، يصح منه فرضا. أحسنت. إذا الصائم الصبي لو بلغ في أثناء اليوم وقد كان نوى من الليل، ها يصح، وبلغ في أثناء اليوم يواصل الصيام. ولو بلغ في نص رمضان كيف؟ رمضان الماضي ما يقضي، يجب عليه الباقي ويترك الماضي. إيش؟ يكمل. أي نعم. أي نعم. أي نعم. نعم. قال رحمه الله: وفعلهما يصح فعل الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلا. الصبي ورد في الحديث التي المرأة التي رفعت الصبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال رحمه الله: ومن العبد نفلا. ومن العبد نفلا. قال: والقادر، سيتكلم عن الاستطاعة. قال: والقادر من أمكنه الركوب، من أمكنه تمكن من الركوب بحيث لا يسقط أو لا يشق عليه الركوب، ووجد زادا وراحلة. الزاد هو الطعام يتخذ للسفر كما قال في المطلع. وراحلة، وهي الراحلة ما يركب عليه، أو وجد قيمة ذلك، أو وجد قيمة الزاد وقيمة الراحلة صالحين لمثله. اشترط أن يكون الزاد والراحلة، يعني لا بد أن تكون الشيء المركوب صالح لمثله، أما إذا كان ليس صالح لمثله فلا يجب عليه الحج. كذلك الزاد اشترط أن يجد زادا يصلح لمثله، يصلح لمثله. طبعا المذهب هنا، والمؤلف خالف المذهب هنا، والمذهب أنه يشترط أن تكون الراحلة فقط صالحة لمثله، ولا يشترط أن يجد زادا صالحا لمثله. حتى لو وجد زادا لا يصلح مثله، وإنما هو يأكل أكثر من الموجود، ولم يجد إلا هو ما هو أدنى من ما يأكله مثله، فإنه يلزمه الحج. ولذلك المؤلف كما قال بعض العلماء أن المؤلف هنا خالف المذهب، المفروض يقول وزادا أو وراحلة صالحة لمثله. أيضا من الاستطاعة أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات، بعد قضاء الواجبات. من الواجبات الديون، يعني من كان عليه دين سواء كان الدين حالا أو مؤجلا فإنه لا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه أن يحج. يعني الآن بالنسبة لنا في هنا البنك العقاري الآن يعطي قرضا لمدة أكثر من 20 سنة، فهل يعني من كان عليه قرض، رحمكم الله، من كان عليه قرض هل يجب عليه أن يحج إذا لم يوجد عنده لم يوجد عنده الآن ما يكفي لأداء ما عليه من الدين، وهو مؤجل أيضا، أو قص سيارة مثلا 100,000 أو 200,000، ما يجد ما يعني ما يؤديه الآن بهذا الدين، هل يجب عليه أن يحج؟ المذهب لا يجب، ولو كان مؤجلا لسنين متواصلة. هذا هو المذهب. كذلك من الاستطاعة أن يجد نفقات الشرعية له ولعياله، له ولعياله. كذلك يكون مستطيعا بعد أن يجد الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية، كتب، مسكن، سيارة، بيت. وكما قال ابن رجب في القواعد أن الحوائج الأصلية ليست مالا فاضلا، الحوائج الأصلية هذه قاعدة، الحوائج الأصلية ليست مالا فاضلا كما ذكر الشيخ ابن رجب رحمه الله في القواعد. إيش؟ يعني لا يعتبر الإنسان قادرا بوجودها عنده، يعني لا يلزم أن يبيع سيارته ويذهب يحج، أو يبيع بضاعته التي تاجر فيها ويذهب يحج، هذه ليست مال فاضل. قال وإن أعجزه عن السعي للحج كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، لازمه يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، يعني من المكان الذي وجب عليه فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة. فإن كان من الخفج مثلا يجب عليه أن يقيم من الخفج. طيب لو أنا من جدة، من مكة، يجوز ولا يجوز؟ من الأحساء، يجوز ولا يجوز؟ هل هذا القول في المذهب؟ نتكلم عن المذهب. المذهب لا يجزئ، المذهب لا يجزئ. شيخ ثالث تعليلها مشكلة. إيش؟ تعليلها. والله تعليلهم فيه ما فيه. لا يجوز، المهم أنه ينيب من غير بلده أو من مسافة قصر من بلده. قال رحمه الله ويجزي عنه وإن عوفي، وإن عوفي بعد الإحرام، وإن عوفي المنوب عنه بعد الإحرام، بعد الإحرام فإنه يجزي عنه. أما إذا عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزي عنه. إذا عوفي المنوب عنه قبل أن يحرم نائبه فإنه لا يجزئه عنه، لكن لو عوفي المنوب عنه قبل إحرام النائب ثم أحرم النائب عنه، فلمن يكون هذا الحج؟ لمن يكون؟ ها؟ نافلة لمن؟ منوب عنه ولا النائب؟ منوب عنه. كيف يصح نفل الشخص قبل فرضه؟ إلا في هذه الحالة. طيب إذا علم شيخ إيش؟ ما يعلم، وما في جوالات ولا في، يعني أحرم النائب قبل منوب، قبل علمه ببرء هذا المنوب عنه، وأحرم وحج الآن. عليكم السلام. نعم شيخ. فهذا الحج يصح عمن؟ يا حسن. نعم شيخ بندر. عن النائب، ويلزمه إيش؟ أن يعيد ما أخذه من المنوب عنه. ولا شرايك يا حسام؟ ما يصح عن المنوب عنه، لأنه لا يصح أن يحج إنسان نفلا قبل أن يؤدي ما عليه من الفرض. عموما هذه فيه خلاف عند المتأخرين من الحنابلة. الشيخ منصور يرى مثل ما ذكر الشيخ بندر أنه يصح عن النائب ويجب عليه أن يرد ما أخذ، لكن فيه إشكال أيضا، كيف يجب عليه؟ ما الذي ما يدري مسكي، هذا جزاؤه مسكي. عموما هذا ما يعني ما شاء عليه الشيخ منصور. الشيخ عبد الرحمن السعدي والنجدي يقولون لا، يصح نفلا عن المنوب عنه. هذا كلام الشيخ عثمان بن قائد النجدي والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والأقرب مذهب هو ما ذكره الشيخ منصور والشيخ مرعي صاحب غاية المنتهى. قال ويشترط وجوبه على المرأة، وجود المحرم بالنسبة للمرأة هو داخل في الاستطاعة، داخل فيه وليس شرطا مستقلا، ليس شرطا سادسا، وإنما هو داخل في الاستطاعة لكنه خاص بالمرأة، وجود محرمها، وهو المحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، أو من تحرم عليه على التأبيد على التأبيد. هل هناك امرأة تحرم على إنسان تحريما غير مؤبد؟ مثل أحسن، ولذلك هنا قالوا تحرم عليه على التأبيد، قال بنسب، بنسب، فالتي تحرم ليس على التأبيد وإنما إلى أمد، لأنه حرمات عندنا في النكاح إلى أبد، إلى الأبد وإلى أمد، فيكون محرم إذا كان محرما عليها على التأبيد كأخيها وأبيها، بنسب، بنسب كالأخ والأب، أو سبب مباح. السبب يدخل فيه إيش؟ الرضاع والمصاهرة، يدخل فيه الرضاع والمصاهرة. طيب، هو أراد أن يخرج بقوله مباح أن يخرج السبب المحرم، لو مثلا زنى بامرأة، زنى إيش؟ بامرأة، أم هذه المرأة ما حكمها على الزاني؟ هل يجوز أن يتزوجها؟ لا، هي محرمة عليه، محرمة عليه، أحسنت، لأن السبب محرم، السبب هو الزنا وليس مصاهرة، وليس المصاهرة المباحة. قال رحمه الله: وإن مات من لزماه، من لزماه الحج والعمرة أخرج من تركته، أخرج من تركته. ما حكم الإخراج من تركة هنا؟ ها؟ وجوبا، هذا السياق يبين أنه وجوبا. شيخ قول بسبب مباح يخرج اللعنة. نعم، أحسنت، والملعنة أحسن، لأن السبب محرم. أحسن، الملاعنة طبعا أحسنت، هذا سبب، يعني بسبب اللعان صارت محرمة عليه تحريما للعقوبة والتغليد كما قال الشارح هنا. وإن مات لكنه تحريم مؤبد، لكن عقوبة التغليد ليس، يعني لأن السبب مباح لكنه ليس محرما لها. وإن مات من لزمه أخرج من تركته وجوبا. قال رحمه الله: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. كيف؟ للبلد. أي نعم. يعني العرب لأنهم يقولون أن أن السعي لا يشترط أن لا يكون سعى. لأن السعي يقولون لا يشرع تكراره، يعني لا يتعبد به هكذا، يعني تأتي إلى الحرم وتسعى فقط. لا يكون السعي إلا بعده، أصلا ماذا بعدين لا يصح السعي إلا بعد طواف ولو مسنونا، ولو مسنونا. فالسعي لا يشرع تكراره، ما يشرع إعادته، لا تشرع إعادته، هكذا عللوا وقالوا. شيخ ملعنة، أنت قصني السؤال، هل هو سبب غير مباح؟ لا مباح، لكنه مع ذلك محرم لعقوبة وتغيير كما قال الشارح هنا. لا، سبب مباح زوجها، لكنها حرمت عليه تحريم مؤبدا بالملاعنة. باب المواقيت، والمواقيت تنقسم إلى قسمين: زمانية ومكانية. المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد واصطلاح موضع العبادة وزمنها. قالوا: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، بضم الحاء وفتح اللام، بينه وبين مكة 420 كيلو، وهي أبعد إيش المواقيت. لماذا أبعد المواقيت؟ لماذا المدينة هي أبعد المواقيت؟ إيش؟ يقول بعض العلماء لأن الله اختار نبيه أفضل، يعني البعيد حتى يزداد أجره عليه الصلاة والسلام. ولا فعلا ما يوجد ميقات بهذه المسافة. قالوا: أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وبينها وبين مكة 186 كيلو. والآن أو من قريب يحرم الناس من إيش؟ رابغ. ورابغ بعد الجحفة أو قبل الجحفة؟ ها؟ قبل، بعد ما يجوز، لأنه سيكون متجاوز الميقات قبل الإحرام. لكن الآن كما قال بعض المشايخ فيها ميقات، وبنت الدولة فيها مسجد وجامع ومغاسل وصارت ميقاتا اللي هي الجحفة. قال وميقات أهل اليمن يلملم، وبينها وبين مكة 120 كيلو، وأهل نجد قرن، الذي هو نعم قرن المنازل، وبينه وبين مكة تقريبا ما يقرب من 80 كيلو. وأهل المشرق العراق وخراسان ذات عرق، ذات عرق. ومن قريب الناس كانوا يعني ذات عرق ليست موجودة، وإنما يحرم الناس من قرن المنازل. وكلها على المذهب ثبتت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد في عن عمر رضي الله عنه وقت ذات عرق. قال وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني من غير أهلها. يعني لو ذهب الحجاء النجد مثلا إلى المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها يحرم من مكة كما ورد في الحديث. وعمرته يحرم بها من إيش؟ من الحل، من الحل، وهو أدنى الحل. والآن بالنسبة لنا نحرم من إيش؟ التنعيم، وهو أقرب الحل، أقرب الحل إلى الحرم. قال رحمه الله وأشهر الحج وشوال وأشهر الحج، هذا الميقات الزماني الآن، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، أشهر الحج. هل يصح أن يحرم بالحج قبل زمنه، قبل شوال، أو لا يصح؟ يصح مع إيش؟ الكراهة. كذلك يصح أن يحرم بالحج قبل مكانه لكن مع الكراهة، مع الكراهة قبل مكانه، نعم قبل الميقات. يحرم من الرياض مثلا أو من الدمام مثلا يجوز، لكنه يكره وينعقد، يكره وينعقد. شيخنا لو تجاوز مكان ميقات المدينة، تجاوز الناس يعني هل يرجع لمكان المدينة أو يرجع لا يلزمه يعود إليه؟ لا لا يلزمه يعود إليه، وإلا يجب عليه دم. ما الحكم لو تجاوز الإنسان، من أراد أن يقصد مكة وتجاوز الميقات بلا إحرام، هل يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام أو لا يجوز؟ نية ولا نعم؟ كيف؟ نية ولا لبس الإحرام؟ لا سيأتينا ما هو الإحرام. ما الحكم لو تجاوز أو أراد أن يتجاوز مكة أو تجاوز الميقات لكي يذهب إلى مكة لنسك حج وعمرة، أو يريد عنده دورة أو عمل أو زيارة، هل يجب عليه أن يحرم من ميقات أو لا يجب؟ يجب. المذهب أنه يجب، يجب عليه. وأما القول الآخر فإنه لا يجب إلا إذا أراد، إلا إذا أراد نسكا، إلا إذا أراد. وهذا رأي اللجنة الدائمة والشيخ العثيمين رحمه الله. قال رحمه الله باب الإحرام. نعم عشر الحج مع اليوم العاشر يعني يفوت فيه الحج، كيف يعني؟ يعني يعتبر من أشهر الحج هو، لكن لو أحرم فيه مثل ما ذكرت يكون لا يحج إلا السنة التي تلي. نعم. واجب عليه إيش؟ كان يجب عليه. كيف؟ كان يجب عليه حج العمرة، يلزم الحج العمرة، مو أي شخص يمر على الميقات. ما فهمت إيش؟ يقول يجب على كل من أراد الجوز. المذهب عندنا يحرم حتى لو أراد أن يزور شخص، يحرم ويعتمر تجارة، أحسنت، إلا من تكرر دخوله فقط حطا و... حتى لو حتى حتى لو هذا المذهب، هذا المهم يريد لك الأجر، ما في شيء مجاني. قال باب الإحرام نية النسك. نية النسك، الإحرام مراد به نية الدخول في النسك، لأن الإنسان يحرم بنيته على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام ما كان مباحا له قبل الإحرام. هو دخل عندكم الوقت؟ احنا عندنا في الأحسن ما دخل كيف؟ ما عندنا الحين باقي في دقائق. نية النسك سنة لمريده، يسن لمن أراد الإحرام غسل، حتى لو كانت امرأة وهي حائض أو نفساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد إلى الهلال واغتسل، أو تيمم لعدم، يعني إذا عدم الماء وتعذر استعماله. ويسن له أن يتنظف بأخذ الشعر والظفر وقطع الروائح الكريهة. قال وتطيب. أطلق المؤلف هنا الحكم وتطيب، المراد به يسن له أن يتطيب في إيش؟ في بدنه. وأما التطيب في الثياب ما حكمه على المذهب؟ يكره التطيب في الثياب. وإذا تطيب في ثيابه وخلعها فإنه يجب عليه أن يزيل ما عليه من الطيب قبل أن يلبسها مرة أخرى. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى أنه لا يسن التطيب حتى في البدن، لا يسن التطيب حتى في البدن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان تطيب في حديث عائشة لكنه يقول لم يأمر به أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال وتجرد من مخيط، يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر العضو، على قدر العضو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، تجرد. يعني هل يجوز أن يحرم الإنسان في ثيابه؟ هل يجوز ولا يجوز؟ يجوز لكن يشترط بعد الإحرام مباشرة ماذا يفعل؟ أن يخلع جميع ملابسه، لكن الأفضل له أن يتجرد قبل أن يحرم، أن يخلع هذه الملابس، يتجرد من الملابس قبل أن يحرم. قال ويحرم في إزار، يسنه أن يحرم في إزار وهو ما يلبس أسفل البدن، ورداء أبيضين استحبابا للحديث الوارد بذلك، وإحرام عقب ركعتين، يسن أن يحرم بعد ركعتين سواء كانت نافلة أو فريضة. طيب ما الحكم لو أحرم عقب ركعة واحدة؟ هل يكون بذلك فعل السنة؟ لو أحرم، يقول المؤلف وإحرام عقب ركعتين، نعم وتر أوتر، هل يجوز له؟ يعني هل نقول أنه فعل السنة إذا أحرم بركعة واحدة، أو أقصد صلى ركعة ثم أحرم بعدها، هل فعل هذه السنة؟ المقصود شيخ يكون بعد عبادة، المقصود يكون بعد صلاة. أحسنت، هذا الصحيح، أنه والأصح من هذه عبارة الإقناع، والغاية أن يحرم عقب صلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاث أو ركعة واحدة كالوتر، وهي أصح مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. سنة ويدل عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم من الحليفة ماذا قال له جبريل؟ صلي في هذا المبارك وقل عمرة في حج، صلي في هذا الوادي المبارك. طبعا بعضهم يقول، يعني من يقول أنه لا يوجد لإحرام سنة، يقول أن المراد بالصلاة هنا صلاة إيش؟ الظهر، صلاة الظهر. ما هو الوادي المبارك؟ إيش؟ ذو الحليفة. المقصود هذا؟ ذو الحليفة. وطبعا تعرف مرة الشيخ الإسلام ابن القيم أنه ليس الإحرام صلاة تخصه، لكنه قريب من المذهب الشيخ، يعني يقول إن كان الوقت وقت صلاة نافلة أو فريضة يصلي، وإلا لا يشرع له الصلاة، لا يشرع له الصلاة. ويندر أن يأتي وقت يعني ما تشرع فيه صلاة، يندر تحية مسجد أو وقت النهي، أحسن وقت النهي. طبعا ماذا عندنا أنه لا يصلي لإحرام وقت النهي. فرأي شيخ الإسلام بعضهم يجعله يعني مقابل للمذهب، لا هو قريب جدا من المذهب، يعني يصلي، يقول شيخ الإسلام كانت هناك صلاة فريضة فيصلي، أو صلاة مشروعة كالوتر سنة الضحى، تحية المسجد، هذه صلاة مشروعة، فيحرم بعدها. قال ونيته شرط، نية الإحرام شرط، والمراد أنه لا يصير محرما بمجرد إيش؟ التجرد، لا بد تجرد ملابسه، لا بد من النية، والنية محلها إيش؟ القلب. هل يجوز أن يأتي أن يحرم الإنسان من الميقات بنيته فقط، يأتي إلى الميقات وينوي الإحرام بقلبه ويتجاوز الميقات، هل يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ ما المشروع إذن؟ إيش؟ لا بد يتكلم كتكبيرة الإحرام في الصلاة. كتكبيرة الإحرام في الصلاة. كتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه شرط ولا ركن؟ ركن. لا تدزلي. طيب لا تدزلي أنت. طيب جميل. جزاك الله خير. لكن هذا تكبيرة الإحرام ركن ليست شرط. إحنا نتكلم عن الشرط. والشرط هو الذي يوجد قبل العبادة ويستمر معها. فالمذهب عندنا أنه يجوز. هل يشترط أن يذكر النسك الذي يريد أن يفعله حج وعمرة؟ لا يشترط، لكن لا يبدأ في الطواف حتى يعين النسك. تطوف لماذا؟ ليش؟ الحج أو العمرة؟ الشيخ الإسلام يقول لا، لا بد أن تنوي ويصاحب ذلك إما قول كان تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، أو يصاحب ذلك فعل مثل تقليد الهدي، مثل تقليد الهدي. هذا رأي الشيخ رحمه الله. المذهب عندنا يجوز ولا يجب عليه أن يقول شيء بلسانه، يأتي إلى الميقات ويحرم بقلبه مثل الناس. ها نعم يحرم مثل الناس. كيف مثل الناس؟ يعني ما يجوز أن أحرم إحرام وحرم هو يعني يلبس الإحرام وينوي أيضا، يعني لا يشترط أن يلبس الإحرام ويمشي، لا ينوي بقلبه، لا بد أن يشترط أن ينوي بقلبه أنه محرم. نعم بس ما يعين، ما يشترط أن يتلفظ، ما يشترط أن يتلفظ. وإذا يقول المؤلف ويستحب، ويستحب أن يقول من أراد أن يحرم اللهم إني أريد نسك كذا، إني أريد نسك كذا، يعني يذكر النسك الذي يريد أن يفعله. لكن بعض العلماء يقول أن قول الحنابلة أريد هذا تلفظ بإيش؟ بالنية، هذا تلفظ بالنية. لكن نسك كذا رسول الله قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فلبى بالحج ذكر الحج وثم أدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا. فيسن الإنسان إذا أحرم أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة. أيضا يقول يستحب أن يقول ويستحب قوله إني أريد نسك كذا، يعين النسك، استحب أن يعين نسك من الإحرام، من حين الإحرام فيسره لي. ويستحب له أيضا أن يشترط ويقول بلسانه لا بقلبه، لا بد أن يتكلم، لأن حديث ضبع بن الزبير قالت إني أريد الحج وإني شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث عبستنا. فالمذهب عندنا الاشتراط لابد أن يكون باللسان. يستحب لكل من أراد أن يذهب إلى مكة، كل من أراد أن يدخل مكة لحج أو لعمرة إذا أحرم يستحب له أن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولو لم يشتكي خلافا لشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنه لا يشترط إلا الخائف، لا يشترط إلا الخائف، لكن الأولى في نظري هو المذهب، وأنه يشترط الكل. ولا تدري، ما تدري ما الذي يعرض لك في الطريق، حادث لا سمح الله. نعم أحسنت، هذا المذهب. ولعل المرأة تحيض لا تستطيع أن تكمل معها، عندك دوام يومين فقط وحاضت مرأة، ماذا تفعل؟ تجلس 7 أيام أو 5 أيام. فالمذهب عندنا يستحب أنه يشترط سواء كان خائفا أو لم يخف. قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمتى حبس بأي شيء فإنه يحل. طيب إذا حبسه حابس هل يتحلل بمجرد ما يحصل الحبس أو هو بالخيار إن شاء تحلل وإن شاء واصل على إحرامه؟ ما رأيكم؟ ها؟ أحسنتم. الصحيح أنه بالخيار. الصحيح أنه بالخيار، يعني يقول أنا أريد أن أصبر عادي ولا أريد أن أتحلل، لا لم ينوي التحلل. قال وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك نعم. هل الصحابة اشترطوا؟ والله كثير كثير من الصحابة، ذكر ابن حجر في الفتح عن كثير من الصحابة أنهم اشترطوا، أنهم اشترطوا. حبس حابس وما اشترط. إيش؟ حبس حابس ولا ما اشترط. هذا ندخل في باب الإشكالية الكبرى عندنا في باب الفوات والإحصار. اذهب سيأتينا إن شاء الله، وهو من أصعب الأبواب. تنتظر متى تحلل؟ أو تذهب وتعود لكي تعتمر؟ أو ما عنده رخصة؟ ها؟ ما عنده رخصة. أحسنت. الآن إذا كان ما عنده ترخيص، ها؟ مع أن الآن يعني ما شاء الله. فارس ولا فريق؟ لا. طيب خل الجواب بعدين. قال وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك ثلاثة أنساك عندنا، ما هي عند جمهور الأمة؟ وهي المتمتع والقارن والإفراد. أفضل الأنساك عندنا هو إيش؟ التمتع. قال وصفته صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وعشرة ذي الحجة. لكن مثل ما قال الشيخ عبد الله أنه في يوم العرفة يحرم بها للسنة التي تليها، يوم أقصد يوم النحر، أن يفوت الحج بطلوع الفجر من يوم النحر. سافر بلده يا شيخ يرجع. إيش؟ سافر بلده يا شيخ. إيه يكون محرم. يكون محرم. ما أحد قال له في هذا اليوم. قال وصفته أن يحرم بالعمرة، لكن من أحرم بالحج يوم النحر، يوم النحر، هل له أن يحول هذا الحج إلى عمره؟ ها؟ إيش؟ ما رأيكم من أحرم بالحج هل يجوز له؟ أنا ذهبت يوم ثمانية مثلا أو السابع أحرمت بالحج مفرد أو قارن حج وعمره يوم العرفة؟ ها؟ نعم يا شيخ، أي قبل عرفة أو بعد عرفة أي وقت. نعم يجوز إذا كان كبير أو صغير. أحسن. بل عندنا الحنابلة وهم مفردات الحنابلة أنه يستحب للمفرد والقارن أن يحولوا هذا الإحرام إلى عمرة لكي يتمتع، لأن أفضل أنساك عندنا التمتع. هل يجوز بعد أن يطوف ويسعى يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، هل يجوز أن ينوي أن ما فعله ما مضى يكون عمرة؟ هل يجوز بعد أن سعى سعي الحج طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج مفرد، هل يجوز بعد ما انتهى أتى شخص وقال لماذا تتمتع؟ قال ما أستطيع. قال يجوز لك الآن تتحلل. هل يجوز؟ بل يجوز، يجوز. وهذا من الأشياء الغريبة أن يعني تكون النية بعد العمل. إيش تكون عمره؟ نويت أن السعي وطواف السعي السابق عمره وأتحلل الآن ثم أحرم بإيش؟ بالحج، فأكون إيش؟ متمتع وقد فعلت أفضل الأنساك. يجوز كذا. طيب المسألة الأولى يجوز اللي هي يجوز إذا يجوز اللي بلغت معه يجوز سوي عمره يحرم بالحج. أحسنت، يتحلل. أحسنت. في قول الشيخ مرعي في تفصيل أنا عرضت عن لكي لا نطيل يعني مثل ما ذكرت في تفصيل كبير جدا. قال وصفة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني مراد بها التسعة، وقيل أنها كما قال الشيخ الإسلام عشر تغليبا كما قال الشيخ في العمدة أو شرح العمدة. قال ويفرغ منها، يفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج في نفس السنة، يحرم في بالحج في عامه. في عامه لم يذكر مؤلف رحمه الله الإفراد ولا القران. ما هو الإفراد؟ أن يحرم بإيش؟ بالحج. ثم بعد أن ينتهي من الحج يحرم بالعمرة ويعتمر. يعتمر بعد الحج. بعد الحج استحباب. مثل ما ذكر الشيخ الحجاوي، نعم إن كانت باقية عليه، إن لم تكن باقية عليه فعلى الاستحباب، حتى يكون الإفراد عندنا أفضل أنساك التمتع، ثم الإفراد ثم القران. فالإفراد هو الذي هو أفضل من القران، أن يكون حجا ثم بعد الحج يعتمر، وبذلك فعل كل نسك لوحده. ما الفرق بين القارن وما الفرق بين المفرد الآن والمتمتع؟ كلاهما فعل نسكا مفردا. ما الفرق؟ الهادي. أحسن. القارن يجب أن يهدي والمفرد لا يجب عليه أن يهدي. نعم الوقت في الغالب الآن ما حد يعتمر بعد الحج، سحامة طواف الوداع، لكن لو أقام أسبوع أو أسبوعين يستطيع. قال والقران. القران ما هو القران؟ الحج والعمرة. أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو الصورة الثانية يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة لبيك عمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. هذا هو القران. ما رأيكم في الإفراد أو في القران؟ التمتع أقصد. التمتع فيه نسكين، فيه نسكة الحج والعمرة. هل يجوز أن يجعل الحج لشخص والعمرة لشخص؟ لا. ها؟ لا قارن. متمتع. متمتع. ها؟ أنا مستقل. يقول لبيك يا عمرة عن خالد في أشهر الحج في الحجة، ثم يعتمر، ثم يحرم عن صالح حج. إيش؟ هو عن صالح إفراد وعن خالد عمرة، لكنه في الحقيقة فعل صورة إيش؟ التمتع، صورة التمتع. والإشكال هنا في إيش؟ في الهدي على من يجب؟ هذا أمره. إن أحسن هم يفصلون إن أذن له، أذن له كلاهما أن يفعل هذه الطريقة فالهدي بينهما، فإن لم يأذن له فالهدي على من؟ على هذا الوكيل. فإن أذن له أحدهما دون الآخر فالهدي على من أذن، أو نصف الهدي على من أذن والنصف الثاني على على عليه. نأتي إلى الآن، نتوقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا والله.